ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. ذكرنا أن هذا الحديث أن الأصل أن الإقامة واحدة، ولكن ورد أيضا حديث آخر، ولا يقال هذا ناسخ هذا ولا هذا ناسخ، حتى لو عرف المتأخر، لأن النسخ له شروط معرفة التاريخ. نعم، لكن عند تعذر الجمع فمدام أنه يمكن أن يتنوع الأمر يكون هذا جائز وهذا جائز. فمن قال بالنسخ لا شك أنهم أخطأوا في هذا، بعضهم نسخ هذا الحديث بحديث أبي محذورة، هذا غلط. باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدث قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا توب في الصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. السؤال هنا: لماذا يدبر الشيطان سماع الأذان؟ والمعلوم أنه أن القرآن يتلى وهو أعظم من الأذان كلام الله، مع ذلك يأتي الشيطان ولا يعني ينفر من تلاوة القرآن أو لا يهرب يعني. ها، لأن الأذان نداء للصلاة والصلاة هي السجود، وقد أمر السجود كان يجوز زيادة فرعين من الله عز وجل. الكلام في الأذان، الأذان في سجود وهو يأتي، وإذا انتهى من أذان جاء حتى يخسر بين المرء وهو جاء في الصلاة. ها، الظاهر هذا، الظاهر أن العلة حتى لا يشهد له يوم القيامة، وتقام عليه أيضا الحجة بهذا. وفي نعم، ما يسمع صوت المؤذن أحد إلا شهد للمؤذن هذا يوم القيامة يشهد له، فهو لا يقدر على سماع كلمة التوحيد وأيضا على الشهادة لهذا المؤذن بأنه أذن الله سبحانه وتعالى. نعم. هل الإذان استعمل في طرد الجن؟ أبو صالح الذكوان السمان، تعرفون الحديث لما أرسل ولده، نعم، يهرب استرسانا يستهزئ وأن لم يهرب، لماذا؟ لا، لكي لا يسمع التأذين، جاء في الحديث. في الحديث رفع الصوت بالنداء وفي فضيلة الأذان وفي الفصل بين الأذان والإقامة. في أهمية الخشوع في الصلاة والتدبر فيها ومراقبة الشيطان في هذا، لأنه يخطر بين المرء وقلبه يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. لذلك أي شيء تنساه ادخل الصلاة تذكره فورا، الشيطان يذكرك به. في أن الأذان يطرد الشيطان، وفي عظم وأهمية التوحيد، وفي تحريم الخروج من المسجد بعد التأذين، وأن فاعل ذلك متشبه بالشياطين. وفي أن الشيطان يشغل المصلي في صلاته، يشغله بأمور دنيا، وإذا لم يستطع أشغله بأمور الآخرة. وهذا حصل لعمر رضي الله عنه، كان يجهز جيش المسلمين وهو في الصلاة، فيه الاستعاذة من الشيطان وإشارة إلى الاستعاذة من الشيطان إذا لها العبد في صلاته وأكثر من ذلك ونسي. أن الرياء والوسوسة بعيدة جدا في أثناء الأذان، لأن الشيطان يتباعد. والمؤذن يغفل له مد صوته بمقدار ما يرفع صوته في الأذان، وهذه المسافة يغفر الله سبحانه وتعالى بقدرها، ويشهد له كل رطب ويابس. وطبعا من فضل الأذان أن الناس يتسابقون عليه، إذا لم يكن المؤذن راتب، ويقترعون فيما بينهم على الأذان لعظم فضله وخيره. الوسوسة مقررة على المصلي، يعني ايش مقررة؟ يعني لا تكاد تتنافى عند جميع المصلين. نعم، يعني لا تكاد يخلو منها احد، لكن طبعا متفاوتون. كلما درعت وجهت، حتى قال أهل العلم أن يعني إذا جاء الشيطان إنسان يوسوس له وهو يجاهده يذكر شيء ثم يجاهد، أن هذا يعني مغفور له ومعفو عنه. يعني الكلام في المسترسل مع الشيطان فيها. نعم. وطبعا له أجر المؤذن، له أجر من صلى بأذانه هذا من إنس أو جن، فكل من سمعه وجاء للصلاة من أحسن قول من دعا إلى الله ومن صالح وقال إن المسلمين، قالوا هي في المؤذنين. لا شك أن المؤذنين لهم نصيب من هذه الآية، فهو داعي إلى الله بأذانه. نعم. نعم كيف الجمع بوسوسة شيطان عمر في الصلاة يصلي لعمر ورأتنا شيطان سالك الفجر إلى سلك الفجر. نعم أضف إلى ذلك حديث آخر صحيح. أيوة حتى أنت يا رسول الله قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شيخنا يسأل البعض لماذا جاءت هذه الأحاديث كثيرة في فضل الأذان ولم يأتي مثلها في فضل الإمامة مع أن الأذان أسهل؟ لظهور فضل الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهل العلم وقدم يعني الإمام على الناس جميعا بها فيهم المؤذنين، فالإمام هو يعني له من الفضل ما هو معروف في إقامة ذكر الله وإقامة الصلاة نفسها، هذا دعا إلى الصلاة والإمام يقيم الصلاة بنفس الصلاة فشأنه أعظم، شأن الإمام أعظم من شأن المؤذن لظهور هذا الأمر ووضوح هذا الأمر. يعني إذا جاء الفضل في الوضوء الذي هو شرط الأذان شرط للصلاة فلا شك أن الصلاة أعظم، لأن هذه وسيلة وهذه غاية، فالغاية مقدمة على الوسيلة. نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صالح الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيطان جاء في رواية أنه يذهب إلى يعني يولي وله ضرات حتى يكون بالروحاء، وهي على مسافة 36 ميل، مسافة بعيدة جدا من المدينة. هنا رفع الصوت بالنداء وبلال أندى صوتا وقال عمر بن عبد العزيز المؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، هذه في أدب المؤذن. ورفع يعني هذا لما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة فوجد فيه شيء من التطريب، كما قال الرجل لعبد الله بن عمر إن أحبك في الله قال وإني أبغضك في الله، كان إمام الحرم، قال إني أبغضك في الله، قال لما؟ قال لأنك تأخذ على أذانك أجرا وتلحن في أذانك، يعني تطرب وتتغنى في الأذان مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم. ما رأيت أحدا في هذا المسجد إلا وهو يلحن في أذانه ويتغنى فيه. الأذان ليس فيه هذه التطريب والغناء والتطويل والتمطيط، ليس فيه هذا، الله أكبر الله أكبر هذا أذان، هكذا هذا. من أين جئتم بهذا؟ فالمعروف أن الأذان ليس فيه تجويد وتغني كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، نعم يمكن تمد صوتك كي يسمعك الناس، ترفع صوتك بهذا، نعم، لكن هذا التغني غير مطالب به وليس في أذان الناس أذان السلف ما يدل على هذا. من كان عنده شيء من هذا يأتي بالعكس الأدلة على خلاف هذا. على كل حال نحن نحاول أن نحيي يعني السنن ونميت البدع، ولا يعني نفعل كما يفعل الناس ونسير كما سار الناس، لا. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال إني أراك تحب الغنم والبعدي، تحب الغنم في ترغيب في الغنم، قال تخذوها فإنها بركة صلى الله عليه وسلم، لكن البادية قال من بدا جفا، ليس في حث على أن يعيش الرجل في البادية، بالعكس. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، حتى لو كنت وحدك ارفع صوتك بالنداء، فإنه بقدر ما ترفع صوتك بقدر ما يكون لك من الأجر، ويشهد لك من سمعك أو ما سمعك، حتى الحجر والشجر وكل هذه الأمور تشهد لك. البادية ما في أحد، يعني قد يظن ظان أن الأذان النداء للناس حتى يأتوا، فلذلك لا يرفع صوته إذا أذن لنفسه. ودل الحديث على أنه يؤذن الإنسان ولو كان منفردا، كل صلاة فيها أذان، ويحتمل مع إذا وجدت رواية في حديث المسيء صلاته احتمل وجوب الأذان حتى على المنفرد. نعم نعم يحتمل، نعم. يعني من السلف من قال بهذا؟ ذكرنا هذا. نعم، لكن لما رجع قد انتهوا من الصلاة. نعم، يعني قد يكون هذه الحالة يرجع على يبني على ما كان، يبني على صلاته ولا يؤذن، ولكن يقيم الصلاة. تعرفون حديث السهو لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ثم ذكر بهذا في صلاة المغرب، كان بقي عليه من صلاته فأمر بإقامة الصلاة. أنا سمعت الشيخ الألباني، نعم، المشكلة ما أرى هذه، نسيت النظارة. ما فعلكم مكبر هذه؟ القراءة. طيب جرب ياكم في أنا ما ألبسها إن شاء الله. لا جيد الحمد لله. ها هذه المؤذن أيضا يستدير في أذان عند الحيعلتين ويضع إصبعي السبابتين في أذنيه. ورد هذا في حديث بلال، وورد عن ابن عمر أنه أذن ولم يضع إصبعي في أذنيه. ويستقبل القبلة كما قال ابن منذر، أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. سبق ومعنى أنه يؤذن على مكان مرتفع. هذا في حق كل جماعة بعد الأذان دخول الوقت. نعم في حق كل جماعة يرفع الصوت ويخرج. نعم ولو كان منفردا. ويترسل طبعا في الأذان ويحذف الإقامة، وهذا من التفريق بين الأذان والإقامة. إذا مر المار وسمع هذا التفريق علم أن هذه إقامة وهذا أذان. صح ذلك عن ابن عمر أنه كان يحذف الإقامة ويترسل في الأذان. وأما الحديث الذي ورد في الترسل فليس بصحيح. حديث جابر في الترسل، إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر، هذا ضعيف لا يصح. لكن ورد عن ابن عمر من طريقين وهو صحيح لغيره، وروي نفس المعنى عن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني. والأصل أن ذكر الله يكون على الطهارة، ولكن إذا أذن على الطهارة فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير أو إلا على طهر. وأما الكلام في أثناء الأذان فلا مانع منه. ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم المطير أن يقول إيش؟ أنا صلوا في الرحال، وهذا كلام. وسليمان بن صرد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له في أثناء أذانه. إسناده صحيح. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأذان كان مقررا عندهم لمن أراد الصلاة ولو كان منفردا. وفي رفع الصوت بالأذان، وفي مشروعية استعمال مكبر الصوت، إذ إنه من المقاصد الشرعية. رفع الصوت من المقاصد الشرعية. في فضل الغنم في الإيمان بوجود الجن؟ في أن الجمادات لها إدراك حقيقي جعله الله فيها؟ إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي جواز سكن البادية بشرطه، يعني وجود العلم الشرعي وعدم مخالصة أهل الجفاء. والأذان ليس من شرط الأذان يعني أن يصلي معك أحد أو أنك تنادي أحد للصلاة. فكلام الفقهاء أن الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، هذا غير صحيح تعريف هذا، إنما هو إعلام، نعم أذان إعلام بالصلاة، فيؤذن لجماعته الذين سيصلون معه أو لنفسه أيضا أو لمن شاء الله أن يسمعه من الجن ونحوهم. هذا حديث مسيء الصلاة من تجميع الطرق مزمول. أيوة. ثم تشهد، يعني بعد غسل يغسل إليه الكعبين، قال ثم تشهد فأقم. فهذا أيضا من التخريج، تشهد فأقم. ثكر قال أي أذن للصلاة وأقم لها، وفيه دليل وجوب الأذان وإقامة المصلي، لكن ذكر أن هذا الطريق في مجهول لم يرى عنه سوى إسماعيل جعفر. وثوب عليه إلا هذه الجملة ثم تشاهد فأقيم، ومقتضى ذلك التوقف في قبولها، لأني أوردتها هنا لما يلي أن الألباني أشار في صحيح الجامع لأن الرافعي ذكرها بطريق صحيح، كما أنه صحح هذه الزيادة أيضا في تحقيقه على مشكاة المصابية. وأن اعتبار حال يحيى في روايته لهذا الحديث شعرك بضبطه على الأقل لهذا الحديث خاصة، فإنه لم يخالف الثقات في روايته للحديث، وإنما زاد هذه الجملة فقط التي فيها إثبات لحكم ورد ما يمكن أن يشهد له التي فيها إثبات لحكم ورد ما يمكن أن يشهد له من الخارج مما يقوي ضبطه وعدم وهمه في إراده. أن هذا الحديث قصة، وهذا ما يشهد بضبط الراوي، وقد قال أحمد إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حافظه. وأنه روي القول بأن المنفرد يؤذن ويقيم عن جماعة من السلف منهم جابر بن عبد الله والحسن وعطاء. أنا ما يعني ما يظهر لي على كل حال إذا صحت الرواية حتى الاستدلال بها ما هو ظاهر. يعني هؤلاء يعني يقترعون فيها بينهم. نعم. استدلال كيف ومتى؟ جاءت اتبع فاه من ها هنا وها هنا. نعم. قال حيا للصلاة. نعم. نعم. يبقى في التكرار مرتين يبقى في الحياة في رأسه عليه أم فقط في الأولى ويعيد رأسه عليه يعني حي على الصلاة هنا وحي على الصلاة هنا وحي على الفرح هنا وحي على الفرح هنا حتى يسمع جميع الجهات. ليس ما في يعني شيء تفصيل واضح في هذا. نعم. باب ما يحكم بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طيب سعيد جميل بن طريف وإسماعيل بن جعفر المدني وحميد أبي حميد الطويل، والحديث تقدم معنا وبين البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن الدماء دماء الناس تحقن بمجرد سماع الأذان، وفيه الحكم على الناس بما يظهر منهم والله يتولى السرائر، وفي أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان أن يقاتلهم عليه، كما ذكر يعني جماعة من أهل العلم ذلك، هي شعيرة من شعائر الإسلام. هل يجوز تأذين لغير الصلاة؟ قلنا إذا كان لطرد الشيطان فلا بأس. فعل ذلك أبو صالح السمان، أمر ولده لما سمع صوتا قال لو كنت أعلم ذلك أمرتك بالتأذين. باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. في هذه المسألة ما يقول إذا سمع المنادي، في هذا الباب عدة مسائل. نعم. المسألة الأولى أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذا نص يدل على وجوب أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا طبعا كما جاء في الحديث حديث عمر إلا في الحيعلتين فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى في هذا الحديث قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. والأثر وارد عن المسعود أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن من الجفاء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. وأما ما استدل به بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يكبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار فهذا ليس بدليل على أنه لا يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا حكم آخر ومسألة أخرى ما لها علاقة بمسألة ترديد الأذان. فلك ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول المؤذن. وهو محكوم عن جماعة من السلف وهو قول ابن وهب من المالكية ومذهب الحنفية وأهل الظاهر على ذلك. نعم. ومعنى يعني لماذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الشهادتين عند الحيالتين؟ لأن الناس إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح كأنه يعني يقول له قم إلى الصلاة، فيقول له أنا سأقوم بحول الله وقوتي ليس بحولي ولا قوتي، ولا أستطيع أن أقوم إلا بمعونة الله. فلا بد من الاستعانة بالله كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكن أن يقوم العبد بالطاعة إلا بمعونة من الله، لذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن جريج حدثت أن الناس كانوا ينصفون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله، حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا ما شاء الله. فهذا الأثر يدل على أن السلف كانوا ينصتون، وهذا هو الأصل الإنصات لأجل ترديد الأذان. فننتبه لهذا، وأنتم طلاب علم أن تعتنوا بمثل هذه الأمور التي تسمعونها. الأمر الآخر فيما يتعلق بما يقول، ورد أنه عند الشهادتين قال أنا حديث معاوية، وقال ذاك على المنبر، نعم، وعثمان أيضا، وأنا، نعم، أنه قال وأنا يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ذلك على المنبر في محضر من الصحابة والسلف، ولم ينكر ذلك عليه أحد، بل عزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا نوع من ترديد الأذان، أو صفة من صفات ترديد الأذان التي وردت عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أمر آخر يتعلق بترديد الأذان، أن ترديد الأذان يكون بعد الفراغ من مثل التكبير، إذا كبر وانتهى من التكبير يردد، إذا تشهد وانتهى من التشهد رده، إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة بعدما ينتهي يردد، وهكذا. جاء تفصيل ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها لكم أو لعلنا ذكرناها لكم من قبل. نعم. لا تقول شيء. لا. بعد أربعة. نعم. خلف كل كلمة يعني يردد وراءه، إذا كان الله أكبر الله أكبر كلمة. لا. الله أكبر الله أكبر كلمة، الله أكبر الله أكبر كلمة، إذا انتهى من التكبير يشرع له أن يكبر، وهكذا عند التشهد. أخذنا هذا ولا لا؟ نعم. الصفتان إيه ما فهمت إيش الـ الـ الـ الـ الآن الإشكال؟ يعني هو في الصفتين يعني. أي الصفة؟ بعد الجملة الأولى يسكت، وبعد الجملة الأول بعد انتهاء من الجملتين يقول. هذا الذي أقصده أنا. بس يا دوشج أنت. أنت أبوك تحت وأنت فوق. شيخنا. نعم. أحد ما هو؟ بابا. بابا. قلت إيش اللي خلاك تتكلم؟ عليك ما هو يقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا يقول مثلا هل يقتص هذه الصيغة قول وأنا في الإمام على منبر يعني زيد يعني هو الأولى هذا الأولى أن يكون هذا في هذا المقام على هذا الحال نعم لكن إن توسعنا فيها تكون هذه الصفة من الصفات يعني الواردة. أمر آخر مهم يا إخواننا أن الدعاء بين الأذان والإقامة متعلق بترديد الأذان، فمن لم يردد الأذان فلا يستجاب له الدعاء بين الأذان والإقامة. في حديث بهذا أخذنا أيضا بابا. نعم. المودينين يخدمون. فقال قل ما يقول فإذا فرأت فادعو توقف. يستجاب له. صلاحهم من نوم. ليس داخل الخدم القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم هذا القول كما يقول. لا هذه أولا الدليل أنه ما لما جاء يعني شرح ترديد الأذان ما كان فيها صوت خير منه، وقوله إن يعني هنا فقولوا مثل ما يقول هذا عام، تفصيل جاء في الحديث الآخر حديث عمر جاء فيه تفصيل فليس فيها. الأمر الآخر أن هذا الأمر عارض مثل صلوا في رحالكم مثل هذا، فأنت ستقول صلوا في رحالكم. الأمر الثالث من حيث المعنى هو يقول لك صلاة خير من النوم، أنت تردد تقول صلاة خير من النوم، يكون ترديدك البغبغاء. لذلك لما يقول حي على الصلاة أنت ما تقول حي على الصلاة، تقول إيش هو يقول لك أنت حي على الصلاة، ما يقول لنفسه ولا بيقول يعني بيقول للناس، فالناس يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت في إذا قال لك الصلاة خير من النوم ماذا ستقول؟ إما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هنا لأن يقوم بحول أخوته وهذا يحتاج دليل، وإما أن تسكت وأسلم. والقاعدة يا إخوان في العبادات هذه مهمة جدا، الأصل فيها المنع، الأصل لا تفعل في العبادات إلا بشيء ظاهر جدا، ولا يصلح أن تأخذ العمومات هذه، اتقوا العمومات كما قال أحمد رحمه الله. فمعظم البدع الإضافية والبدع في الدين إنما أخذت بمثل هذه الأدلة العامة. واضح؟ ما قل حي على الصلاة يعني في إيش؟ ما قل حي على الصلاة، ما قل حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قل حي على الصلاة. إيش؟ نعم ورد صوت الصبح. ثم أمر آخر مهم أن هذا ليس في الأذان الذي يصلي فيه الناس على الصحيح، طبعا في خلاف لكن أثر ابن عمر وكذا يدل على أن هذا كان يقال في الأذان الأول قبل طلوع الفجر، فيعد هذا الأذان فقط من باب إيقاظ النائم وأن يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه محتملة. نعم تفضل. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله جاء في القرآن جاء توضيح لها رب هذا آخر. كيف نطبق هذه؟ نعم. يعني كيف نطبق في التدريب يعني؟ وإذا قال الشهادتين قل وأنا فقط. قبل الشهادتين؟ نعم نعم. نعم هذا دعاء داخل الأذان. يقول مثلا عند الشهادتين بعدما يرد الشهادتين يقول هذا. أيضا استدل بعضهم بحديث عمر يعني على عدم الوجوب بحديث عمر أنه كان يجلس على المنبر ويتحدث مع